معنى قوله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ الجواب: الله جل وعلا خلق الجنة وخلق النار، والجنة لها أهل والنار لها أهل، والمقام لا يتسع لذكر ما ورد من القرآن وما ورد من السنة في هذا الموضوع، ولكن الله جل وعلا وعد الجنة بملئها ووعد النار بأن يملأها، والذين يدخلون الجنة ويدخلون النار هم من الجن ومن الإنس، والله جل وعلا أرسل الرسل للإنس وللجن الجن، فمؤمن الجن يكون في الجنة وكافرهم يكون في النار. فقوله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة، يعني من الجن ومن الناس، يعني من بني آدم، وهذا التمام سابق في علم الله جل وعلا، فأهل الجنة معلومون في علم الله الأزلي، وأهل النار معلومون في علم الله الأزلي. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: اعملوا كل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة. ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ولكن على العبد أن يسعى ويجتهد في فعل الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولسائلي وللمستمعين الخاتمة، وبالله التوفيق.